بالاستفهام، وهل كرد عن الأصل أو لم يخرج من يحير الطالب. تحير مالات ما والله لكم طالبي والله لاله كوال لبو هلا انجدي نقرو قرايا قبال مالاتكم ليت كان على مشرح باب كابينا علم علم من علم ما نرى اول يا قربات هيك يا كي مال زين علم علم حرف جر بلون حرف نفي وجزم وقلب على كلمة زر انه جاء علم المثال قال الله تعالى ألم أشرح لك صدرك إذن أردنا الإعراب نقول ألم حرف نفي وجزم وقلب على كلام المؤلف لماذا؟ لأنه جعل ألم هي الأداة وعلى هذا لا نتعرض للحمزة لأن المؤلف رفق الله به أراد أن يرفق بالمبتدئ بدلا من أن يقول الحمزة للاستفهام على سجبة من قبل قراتها قبل الأسبوع الزنا نميله وما المراد بالاستفهام بالعرض هل خرج عن الأسبوع أو لم يخرج نحير الطالب طالبين إنا والله قرأين دي أقابة أنا أدركنا قال أترك الكلام عن الهمزة نجلها من ضمن الأداة إذ يستو بانقوات أرنونو كوزلاهم ألم نشرح لك سيل للتحقيق أو إذ يقباش دي الاستفهام على الأسبوع صدرهن شرح على درقنا اللي هم وين وين دي سفاء اسلمنا ان دي قبل بزونا قرن ديز على درقنا من إلان الله سبحانه وتعالى بس دي أدرقنا نوستو نقر نقرو لك صدرك بلال أو نزينا يا علم يميت لا عند لاي هي الأداة نو ملو بمول أداة النارقات نارا زيلا وعلى هذا لا نتعرض للحمزة سيل حمزان الناس كمتهم إن يجي معنا شمله حسين النور رفق الله به أراد أن يرفوق بالمبتدئ مبتدئ عزننا بدلا من أن يقول الحمزة للاستفهام قلوا بيستمت وكون جو نبطر كل سنونه الحمزة للاستفهام بقى عليه لن يالي لا استبان قبا مالتنا الحمزة للاستفهام بقنا قراءة قبانا هون لم نشرح سين جازم الفيل مالنات لم نات عليف واسد تجمر شرحنا درقنا منه يرمي النقر سيك جمت بك للاستفهام مالت المشلال قراءة قبان مالتنا الزلاي قراءة قبتو تانا ميلو اي قبان قراءة على الفو للاستفهام لم حرف نفي وجزم وقلب إن لنا نشرح ملاي نشرح ينبرو نشرح بلو تقرطوانا جرام أكابا مالتنا إيش ليلة إياكم هون قال ربي بما قال ربي بما أنعمت علي من كيت إني ملس كما لسان يعون جوازي من مضارف ملو نجلوها من دمني يالو راسو عالم من الجازم من نارقات نوك دي من ديبني أداة جازم للفيل المضارين والوك أعطاك عليه للترجمة أتشم عرفوا ما سكون جازم أيضا لتشم تشم روبات منجي يد قال من مال سالك كهوين تدريبات تدريبات سامبا قال ربي بما نعمت علي فلن أكون ظاهرا من الله ها من جنة فهم الزكاة لن لم تنو ما جثن فينا ونصور استقبال ها من تناقر نبر يمتى يمتى لا لا وون معين مثلا هذا لا نسوي هذا لا فعل المضارع نسوي لما أدركنا زلزي قال رب بما أنعمت علي فلن أكون فلن أكون أون جاب لي من قديم أون يكبدين يتنيونه لا نداه نجوا ناس باستقبالها أقوم في المدار منصوب بلا ولا من ولا من سببي أنا تكو تشيفا فأتوا سببي أنا تكو بما أنعمت علي فلن أكون أكون ميلون أنت في المدار أنت في المدار إنه يا منصوب بلا نا منصوب لا أنا على شهون ولا تعلم على تناون الزلاي سببي يا بون الجزء بوستوا نسب ما يدرك نقدر يزالش نو ميلون نقدر نبر أون ولا تنو أهون الزي أهون الزوس كذا بون ولا تنو على أون الصن تتنو لن راسوا حرف نسبة هذا قال لك إني لالن فاتوان سببية بميلونا إن هذا قال قال ربي بما أنعمت علي فلنكون ظهيرا للمجرمين سيلا إيه ظهيرا لميلونا سببية سبب منوروا منونا مالتنا نعمة ونولا تأقمون تكن نزي سوش على ما هو ناتشل جلس أدر قولنا لنا ولد جزينا كوي متى شو نزيش بوتا بعلى فهم وتيا كي غير بنا بنا سامن تقول أنا سكنت أنا أتمنى بر عند الشنات عند دوان إذا إذا كان ملست ستة باتا خابري يمنيرو بقى كون إيش ليلا كاتتان دقون يد كان بريجي يا كونو لا يا لشوانات بوتات الطاشون إذن إذا كانت الكلمة على حرف واحد فإن كانت وين من حرف جر بلن إذن ما دو تشاقر من جمر الزيلة إذن شبوتان أقومنا يونا أحساتهم من بلو بذن شبوتان أقومنا سلزي ولا في النهي والدعاء بلن من جمر اللي كما اللي ساتشو بألو مالك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في النهي والدعاء لا راسوا نهي بونا جزينا دعاء بونا جزي من تارقالج في المضارين سكون تارقالج جزم قبال ولا الدعائية لماذا فرق المؤلف بين التعبيرين بنهي جزي على شوال عمنا بدعا جزي على شبلو لمن لياتشو قال لا في النهي والدعاء ولا في الدعاء مالتنا قال لام الأمر لأنهم يقولون إذا كانت الكلمة على حرف واحدة عند نجيجر عند فيدل بتشايزش كونج فإنك تنطق باسمها وفإنكم تنطقون باسمها لبانا سم راسو انتراوال حرف بتشا كونج مالتنا سم مالت ياو فيدلو يزيكو تقولوا لمسان ألفون على ألفو بلن من قرار قابلن أننا نبهم مالتنا باسم كونج لام كونوا قال ويميم كون الميم والنون يميلون نقل لي متانا سلزي باندي في ذل كونش راسوها تكرالش سموا لكن إذا كانت ما مكونة من حرفين كون السام عند في ذل بولتون عند نقر نقر مالتنا فأكثر ويتولتون بلاليون جلال تانتقو به ويمنانتقو به بلفزه بلفزه راس انقرار لنا نبوال سمنا انقرار مالتنا راس مالت انديتنا لمثال من مالته ራሱ ነው ማለት ነው። ስሙ ከሆነ አልሚሙ ወኑኑ ሊባል ነው። አሊፍ ከሆነ አላሊፉ ነው። ወሊሃዛ የቁል ምን እቺ አሁን ሁለት ፊደል ነው ያዘችው ሐርፍ ጀር እንላለን። ወላ ነቁሉ አልሚሙ ወኑኑ ሐርፋ ጀርን አንልም። ሐርፍ ጀርን ብለዋል። እዚህ ላይ ሐርፋ ጀርን ነው ትክክለኛው። አልሚሙ ወኑኑ ስላለ ሐርፋ ጀርን ሐርፍ ጀርን አይሆኑም። እኔም እንደዛ ነው ያሳ ሊአነሃ ምን ሐርፈይን በሁለት ፊደል ስለሆኑ ነው ማለት ነው። ወነቁሉ አላሙ በስሙ አንድ ፊደል ስለሆነች ሐርፍ ጀርን ወኢላ ሐርፍ ጀርን ወኢላ የሚለው ፊደሉ ብዙ ስለሆነ አሁን ስሙ ራሱ ነው ለፍዙ ነው። ላሙ አንድ ስለሆነች አላሙ ብሎታል። ሊ እንልለን ሊዘይድን ባልነ ጊዜ ሊ እንልም አላሙ ነው ምድል ብለን የምንጠራው። ቦታውን ለቆ ነው የሄደ ያለው። አሁን ላ ለሚለው ነው አሁን እሱን ለማምጣት ፈልጎ ነው። ወኢላ ሐርፍ ጀርን ሊማዛ ሊአነ ላመ ሐርፉን ዋሂዱን ላም ከስር በምታደር ጊዜ አልማሉ ሊዘይድን ሲንል ላሚቷ አንድ ፊደል ናት። ስለዚህ ላሱል ሲማን ሲንጠራ አላሙ ሐርፍ ጀር ነው የምንለው ማለት ነው። እሺ ወኢላ ሰላሰቱ አሕሩፍ ነው ያለው ሊአነ ላም ሐርፉ ዋይ ሲልሆነ ብሏል። ወኢላ ሰላሰቱ አሕሩፍ ሲላለ ቢኺላፊ ማ ኢዛ ካነ ፊዕለን ፊዕሉ ከሆነሳ በአንድም ፊደል ይሆን በሁለቱም ሆነ ፊዕሉ ከሆነ ፈኢነሁ ዩንጠቁ ብሂ ቢለፍዚሂ ለፍዙ ራሱ ነው ሲሙ አይጠቀስም ማለት ነው። ይነገራል ንግግር ሲደረግ ለፍዙ ራሱ ነው። ወለው ካነ አላ ሐርፊ ዋሂድን ለምሳሌ ምስሉ ቂ ቂ ነው ይሄ ፊዕል ነው ራሱ። አሁን ተሰባስቦ ሲለት ረበና ረብ ቂና ሲ ረብ ቂኒ ሲለውን ከዛ ጋር አንድ ላይ ስለያዘ ከሆነ ወይ በአጠቃላይ ረብ ቂ አዛበከ ቢባል አዛብህን ያው ታዛቡ ጠብቅ የሚለው ነገር ይመጣ ነው። አሁን ለራሴ ሲሆን ረብ ቂኒ ቢሲል ነው አሁን ፊደሉ ሰብሰብ ብሎ የመጣ ይመስላል ሲታይ። ወይ ብዙ ሲኖር ረብ ቂና ነው። ረበና አትና ፊ ዱንያ ሐሰና ወፊ ልአኺረቲ ሐሰና ወቂና ወቂና ሲባል አሁን ተሰባስቦ ስላሉ ሁሉም አንድ ላይ ያሉ ይመስላል። ግን አንድ ፊደል ነው ቂ ነው ጠብቅ ነው። አዛበከ ማ ተቆሉ አልቃፉ ፊሉ ዱዓ ተቆሉ አልቃፉ ፊሉ ዱዓ ሳይሆን በለብዙ ይነገር ስለተባለ ቂ ፊሉ ዱዓ ነው የሚባለው። ወተቆሉ ረዘይደን ማ ትንሽ ይርቅ አለም ጋር ብዙ ጊዜ ስለማናነባው ማለት ነው። ወማ ማዕናሁ አይ እንዙር ኢላ ዘይድን ረዘይደን ያ ረጁል ረዘይደን ቢል እስቲ ዘይድን ተመልከት ነው። ይኸው ተቁሉ ራ ፊዕሉ አምሪን ወላ ተቁሉ አራኡ ፊዕሉ አምሪን አይባልም። ግስ በሆነ ጊዜ አንዱ ሆነ ሁለት ሆነ ብዙ ሆነ በሁሉም ነገራን ስላል ነው። ኢዘን ኢዛ ካነት ልከሊመቱ አላ ሐርፍ ዋሂድን ፈኢን ካነት አላ ሐርፍ ዋሂድ የሆነችዋ ቃል ፈኢን ካነት ፊዕል ከሆነች ፋንጢቅ ቢሃ ወይም ፋንጢቁ ቢለፍዝሃ ማለት ነው። መናገር የምንችለው ለፍዙን ራሱ ነው ፊዕሉ ከሆነ አሁን እንዳሳለፍ ነው ማለት ነው። ወይን ካነ ሐርፈን ናንጢቁ ቢሃ ቢስሚሃ ሲምን እናመጣለን። አራኡ እንላለን አሁን እዛ የነበረው ቂሚ አልቃፉ ልንል ነው ማለት ነው አንዱ ፊደል ከሆነ። ሀዚህ ልቃይዳና ሀዚህ ቃይደቱን ይፈዙሃ ነው ይሄ ቃይዳ ነው قاعدة النحويوش ياسكم توصلونا يازوتونا. يقول لا في النهي. لمثال في القرآن قونو فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت. جنات لامتوها ولا تشتت. تشتت أملو في المدارين لا يتوا الشيزلاون يتلاك على توجم سبسبو لي أقرب لنا شطط مالتنا مالتنا جور أو ظلم أو ظلم جور أو ظلم ظلم نو ولا تشتت من دون من القرآن وهدينا إلى سواء السراط ودزا أرغاني جي ودزا تاد أرغاني إيش قطوين إيش أهون لام توا أهون هي لام النهينات تشتت يميلو بدوا جزينا ونجي لا الله كهونا يكب دال بالله فين داك ربكو تندشير من دينا أمرو ما استئلا وأخصه دعاء وفي التساوي فالتماس وقع أمرو كهونا تيزاس كهونا ما استئلا كهونا أمر بالال يبلاي أكال يميز كهونا من بالال أمر بالال يبتاتشو كهونا ودلاي كهونا دعاء بالال يا جارا كونا ولو مكولا دلاي كونا من باران فالتماس وقع يا جارا تبنان تول تدرجوا لمن نجر مطعنا هالشي ولا ناهية تشتت فعل مضارع مجزوم بلا ناهية وعلامة جزمه السكون تقول لا تضرب ولدك المؤدبة ولدك المؤدبة تنش مسمر لقال مالتنا ونزيله راليجو سرات الله زنبلو متوبة دولا الالين سرات كالله الزام بچاية دلهم يونو بوتام يالا بوتا زنبلاتو جاعتام بيون يالا اقول يونو نگر اتاسك المتو ناون الزي بوتا مكنياتهم ودفيت اتورو اي مطام ابلاشال سرات با اللبت بوتا سرات نو سرات رويزو من قساكس بلين اللبت بوتا اگل من دلنو اي نگر استقبانا انجدي على السلف على السلف بلا فقهاو تمراسا تشاس كما تطمع آدابا نقرون دامون قام يمقاد هذا الدرجة بيادرس أسهل الله أهونا مزيجو لتنيا درجة سوستنيا درجة تيدلنا كذابو على من قدي نقرو تروا يتعلم يميلو نقر بما تأكل المعنى الشيء أهون لا تدري ولدك المؤدب سينصرات يعزون تروونون لج دوب التارق ممكن يتم ببلاشال لا ناهية فتجزم الفعل المضارع ولو قال قائل لا تضرب ولدك المؤدب خطأنا لا قبتا ناهية ولا كقباش فعل مضارع مجزومنا ولو قال لا تضرب ببالس ولدك خطأنا لأن لا ناهية وإذا دخل الناهية على الفعل وجب الجزم قد تحصلوننا ولا في الدعاء بدعاء لا هي لنا هي تو ايدلچم بدعاء غزي يمجمرا مزي لا فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت الله دعاء نو مالتنا دعاء كون لمنا نو مالتنا نا ايه هل نهر لبيك؟ نبي له هذا؟ من قاله؟ هل نهر لبيك؟ ما أنه قاله؟ فاحكم بيننا؟ سلام نزول التنشي؟ يا مجمع ربا نهينا في الجهة إيشي؟ فاحكم بيننا قوية فشت ما أنه ما أنه إيشي؟ ألقبان يمنوكو؟ ما أنه داود النواء ما أنه بيك؟ إيشي؟ قولي ناجة سلمي قولي ناجة ايش سورة ساتن تكون جونات جزاكم الله خير عند الشركات عند الشرع شيخ هنا تابوت عبد السلام هنا شيخ كون عبد السلام عند جزي ونتني شروع جان اللي متى ما عرفنا شيخ كون عبد السلام هاولت تنميله إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض احكم بيننا بالحق ملائكة وشنا شو مالكم قالوا لا تخف يالو مان ناچو از دخلو على داود نو يگبوت بوزو ناچو مالت نه اندي ها دخلو على کوزلا کا اند بلای جم يونال بميلو كهيدو طورو نو چگر يلم اند اند گين سو دايفونو الله كولت بلای نو يتمالو جنا على داودنا على الزلال لما نجي من ليه الذين تصورا على دا في مكان عبادته فارتع من دخولهم عليه قالوا له لا تخف فنحن خصمان እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ጀሙን በዚህም ልናካሄዳት እንችላለን ማለት ነው እኮ ላ ተኸፈ ነህኑ ኸስማኒ ዘለመ አሐዱና አልአኸራ እሺ ፈቅድ በይነና ብልዓል ወላ ተጁር አለይና ወላ ትሽጢት አለውና ፊል ሑክሚ ወአርሽድና ኢላ ሰዋ ሰቢል قال أحدهما إن هذا أخي له 99 من نعج نعجة نعج لما القرآن هذا تمييز سلونه شكرا لي من نعج إلى تال 99 له قال له وليس عندي إلا نعجة واحدة له هاشي فطمع فيها وقال أتنيها وغلبني انت استكفرنا على شيء دلم انا زي لا يمدي بزو نغر امطالو انت كده هدو يونا نغر اسكمطوال ايه ما انا هي درجت وزدون دقيت ارغن دي احباب درجت اذا سانتا فوزتو اسكبان كويس بولتنيا طفيتي وتتشي نبر باز اسغديتو بولتنيا زو وسدو ተጣላን አንድ እኮ ወሃቢያ ብሎ አስመዝግቦን አንድ ሰው ወሃቢያ ናችሁ ብሎ ለከኛ ላወቀንም ይከታተሉና አጠገባችን ሲመጡ ይሄ ያረር ወጣቶች ወሃቢያን ጨርሰዋልን ይላሉ። አው እንላለን ለከኛ ራሳችን ቶንኩል እንዳላላወቀን አሁን የሆነ ቦታ ሲደጣ ወሃቢያን እንድናረጋውልን ይለባል አንተ ነክተን ዝም እንላለን ለካል ገባንም ለካ ወዝዶ አስመዝግበውናል በኋላ አንተ ግን ምሳ ተብሎ ተባለ እራት ተባለ መድረክ ተሰግዶሉ ቢሮ ተጠራላችሁ ተባለ ያለው አጀት አስማ አንዴ ቶሎ አንተ ቃል ይባል ሰው ማራል ገባን ኮምፒውተሩን ተከፍቷል ይማላቅን ቆይዛ ቦታ እኮ አንድ ሁለቱ ሰው ማዋራ የማይችልበት ቦታ ነው ይሄ ሰንዳፋ ይሄ ፌደራል ፖሊስ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ አለ ትልቅ ነው ሁሉ ነገር አለ እንትና ነው ታይም ሲላይቲን መስኮት ማለም እናለ በቃ የተለያየ ነገር ከፍቷል አስቀምጡልኝ ጀምሩ ወገን እናንተ ለምንድን ነው አንተ በተለይ ማን ተወጣ ያገባህ ነው አለ የት ወጣል አዲስ አበባ ይዳል ለጋዜጠኞች ስንስክባ ነው መጣው ምንድነው ማስፈሰክኝ እኔ ዝም ማለና ቆይ ለማን ተቆይ አንተ ነገር ብዙ ስለሆነ ቆይ አጅቃስን ጀመራቸው ሀጂ ቃሲም አስቀምጡ የተለያዩ ነገር አመጡ ምን አሉ እንዴ በዚህ አሳባችን እንዴ አሉ እኔ እኮ ስንት ልጅ አባት ነው ብሎ ልጆች ቆጠሩ እና አንድ ልጅ እንኳን ሱዳን የተማረ ነው ሌሎች አዋሳን ወረ እንግዲህ ከአስረኛ መድረሳ አለ አስራ አንድ ምናምን ይህንም ልጅ ትቼ በዚህ ድርጅት ገብቼ ይበጠብጣለሁ ብላችሁ ነው ያሰባችሁ አላቸው አዎ ያሰራችሁ ነው በተለይ ነው እንዲህ ካሰባችሁ አስብኛ ግን ክልሉ ሂዱ ብሎን የላክን ሰዎች ነን ከዛ አንድ የቱላ ማስቀመጠ መጨረሻ ነው የደረሰው እንግዲህ መዘብም አለኝ አልኩኝ ተዘረዘርኩ በመጀመሪያ በምን እንዳደከ ጠይቀኝም እንዴ አንተ እንደዚህ ከምታደርገው በምን አደካለን አለ አባቴ ከትርኛ ነበርኩ በኋላ ፍየል ጠብቅ ነበር በግን ፍየል እንጠብቃለሁ ከዛ በኋላ ነው ደረስነት እንዴ መዘብም አለኝ የሻፊዬ መዘብ ነኝ ሼክም እንደም አለኝ እኔ የቃጥባር ሼክ እኔ ሼክ ነው አልኩ አንተ የድሮ ነው የሚዘረዝረው አለ አንዱ ይሄ ሶማሌ ክልል የመጣ የሀረሪ ብሔራዊ አለ የፌዴራል ጉዳይ ተልእኮ አለ ተላከ አንተ የድሮ ነው እኮ የምትናገረው አለኝ የሀረሪ አንተ የመቼ ነው የምትናገረው የዛሬ እስቲ ጀምር ላይ በእናቱ ሆድ ልጅ ሲወጣ ምን ይዞ ነው የሚወጣው ነጭ ወረቀት አይደለም ጭንቅላቱ ወረቀት ማለት እኮ ጭንቅላት የዛን ጊዜ ተሼኮች ተነዚህ ይሄ ፍቄ ከሚያቀሩት ከነዚህ አድገን በኋላ ጥሩ ጥሩ ሲናረግ ሞልተናል ጨምረናል ምንድን ነው ምን ሲንሰራ አይታ ነው የምታስሩን ከሆነ ወስዳችሁ ስሩን ወይም ልቀቁን እኛ በጠዋት ሀገራችን እንገባለን ክልሉ መርጦናል አላከ አንተ እዛ አይደለም ተረጋጋ ብሎ ጀምሩ አልረጋጋም ቢሶብኛል ይነሳሉ አልኳቸው በቃ እኔ የመበጥበት ከሆነ ያው እኛ ምን ጀምራለን እናንተ ጀምራችሁ ከሰጣችሁ ክልሉ መርጦ ይጠቅማሉ ብሎ የላከን ሰዎች ለዚህ አብቅታችናል ምንድነው ተረጋጋ በኋላ አጀንዳም ተዘጋ ኮምፒውተርን ማጠፎ ዘጉ አስቀመጡ በቃ እኛም በማረጋጋት ግን አንረጋጋም ካሰራችሁ እስር ቤት ነው መስከረም ወይም ጠዋት እንሄዳለን ወይም የተናገረውን ሰው ይሄን ያላችሁ ሰው ይሄ ራሱ ነቅርቡልን ከግራ ተጋባ በተለኝ ያረሩ ፈራ ይሄ ዋና አህባሽ ተወኩሎ መጣ አይደለም አንቱ ለሰው ላላ ቢላችሁ ተነሳችሁ ከሆነ አስቀምጡ ምንድነው እንደዚህ ተደረገው በቃ መመዝገቡ መጡ በቃ ብቻ ወደ ሽንግል ናገሩ ወይም አሁን የመጣ እንደና ከዘጠኙም ክልል ነው የመጣ እዛ ያለ 200 ዑለማዎች ተብሎ ነው የገባ ከጥቅጥ ብሎ ነው ተላይ ትምህርት ተላይ እንዱ ለማዎች የቀረበው ነገር እኮ የለም እኮ ለልጅ አይቀርም እንግዲህ ትናንሽ ነገር ነው ግን ለማዎች ብሎ ነው ያዝገው ተላይ የነበረውን ሰው ወርዶ በዚህ ማለፍ አትችልም እችን ብቻ ነው የደምታስተምረው ብሎ ነው ያስቀመጡ አመጡ እንግዲህ ተደራደርን ምን አሉ መጨረሻ ላይ በምን ተስማማን ነገ አንድ አዳራሽ አለ ሁሉም ይግባ እናንተ ወጣችሁ መድረክን እንዲህ የተናገረውን ሰው ለማቅረብ ቃል ግቡ በዛ ከሆነ እንስማማለን ማን እንደተናገረም እዛ ይቅረብ ምን ዶንም ካወቅነው በኋላ ችግር የለም እሺ እናደርጋለን ጠበቅናቸው ነው ወጣን ሄድና ምንም አንድም ነገር የተመዘገበ ነገር የለም ገባን እንደገባን ማን እንደተናገረው አንድ ሼክ አለ እዚህ ትልቅ አንድ መሐመድ ሱፍ ይባል ሼክ አለ ታውቃችኋላችሁ አንዳችሁ መጥቶ መሐመድ ሱፍ ትልቅ አለም ናቸው ማን አውቃቸው ሙስጠፋ ታውቃቸው መሐመድ ሱፍ አሉ እኮ እንደ አመመውን ሰው መድኃኒት ይሰራሉ እንግዲህ ጦንቃይ ራሳቸው የተለያየ ነገር የሚበጠብጡ በሳምንቱ 3 4 ሴት የሚቀያይሩ ራሳቸው ያንኑ ለምጥተው ለኛ አምጥተው ይሄን ሁሉ ጭኖ ሁላቸውም ይመረመሩ ጥም በሚንድን ነው ያዙት አንድ ጊዜ ተሸሰይ ተጣልቷል አረብ ሰፈር ኢማሙ በምን ጣላሉ ትንሽ አረዘመ በረመዳን ነው ዳዋ ሰው ረዘመብኝ ያለ ነው ይላሉ ዛሬ አላቁም በማግስቱም ሰው ትንሽ አረዘማችሁ ያለ ነው አሁንም አልተሻለም። በሶስተኛው ሲነግሩት እኛ ቢና ነጋስ ማን ይከለክለናል አለ። ያኔ ተነገቱና እና ታሙች እና ዲሸምሳን ነቢይልን ሁሉ የሚባረሉ ሰብስበው አመጥቷል። እኔ ሰው ደፍሬ መላቅም ደፍሮኝ መላቅም ግን መሐመድ ሱል ደፍሮኝ ፍቀዱልኝ ሀገሬ የተባለው በዚች ሽምግልና ማን ይጨመራል? ይሄኛ ሻብራርና ሀጂ ቃሲም ሽምግልና ብለው ሁሉም ሰብስበው እሱንም ያቀርብና በሽምግልና እዛ ላይ እንደቀረበ እዛ ላይ ለብቻ አናገሩ። በቃ እሺ ይስማማለሁ ብሎ ከመጣ በኋላ እዚ እኛ እኮ አሉ የነቢዮች ዘር ነን፣ ሁስነል ኪታብን ካላሳጣው ለሼኩ እኔን ምን አለ ባሰበት። ያኔ እኛ ሻብራርም ኃይለኛ ነው ምን ትሆናለህ አለው። በቃ ሀጂ ቃሲም የባሰባቸው ነው። አንተ ነው እኮ እስር ቤት የምትገባ፣ አንተ ገደል ትገባታለህ። እስቲ አንድ ጨራሽ ሁኔታ አንድ ነገር ብሎ አስፈራርተው በግድም ሁለቱን አስታርቀዋል። ያችን ቅሜ ይዞ እዛ ላይ በዛ በሜዳ ይህን ሁሉ ክልል ሁሉ በተሰበሰበበት ለካ ዞሮ ለሁሉም ዋሃቢዎች ዋሃቢዎች ብሎ አስመስገን ገባንና እንደገባን ስሙ ነው ወጣ እስኪ ነጋ ጨንቁን ሱብ እንደሰገነ በራቸው ይደን ተበቅናቸው እንደወጡ የነገራቸው የገሌ ማናቸው ያረብ አመለጡ። ሳቀ አመለጡና ሳቁ። እንግዲህ ሳቀ አይ እኛማ የገሌን ገለጡልን ማለትኛ አንችልም። ለማንኛ አይደለም ንገሩን እሱ ነው እንገለዋልን አሁን አምጡታል። ደብቁት ወላሂ ደብቁት። እስቲ ፊት ለፊት ከኛ ፊት ይጣምጡት። ደብቁት ወጥተው ግን እገሌ ብሎ አልተናገረም። አፋችን ያዙ። አሁንም አንድ በት አንድ ሰው በተናገረው የተለያየ ክስተቶች ተከስተዋል ምናምን ብሎ እንጂ ሰውየው ነው አላቀረቡም ነው። ጠዋት ነው ተነስቼ ልብሶቼን በሻንጣ ከተቼ ለአንድ ሰው ነገርኩት። ሰው ትምህርት ብሎ ሲያስገቡ ሹልክ ይወጥቼ አሳምጥቼ ገባሁ። ኢሜዞ የት ሄደ ብለው ጠብቀውኛል። አንድ ወር ይሁን 15 እንቆይ ሌላ ሁሉን ትተው እኔም ብቻ ባቸው ከከል መጣ የግድ ነው የምትመጣ ነው። እሺ የትኩ እንግዲህ ሂጂ በቃ እንግዲህ የነገሩን አንድ በአንዱ ነፈስኩና ያስኩት። ብቻ ፊቅ ነው የሻፊ ፊቅ አለ የሀነፊ አለ እዚህ ላይ ወራጅ አለ የሀነፊ ይነካል የሀንበሌ ይነካል የሀነፊ አለ የማሊኪ አለ የመዛቦች አራት ናቸው። አንዱ መዛብ ቀርቶብናል ለጊዜ እሱ አያስፈልግም። እነዚህ የሶስቱ ነው ያቀረቡትን የዛች ቅራን ያለን ጨርሽ ያፈስኩና በቃል ያስኩት። ፈተና ከውጭ ይመጣል ዶክትሬት ነው የሚሰጣችሁ ምናምን እንግዲህ እሺ ዶክተር በኋላ እንደርስበታለን ችግር የለም። የፈተና ቀን ቀርቤ አንድ ብቻ ነው ያለፍኩላቸው። ተናድጄ አፈስኩት ሁሉ ነው አንድ ባንድ ነው የሆነች አንድ ሽቶ ሰጡኝና በቃ አሁን አንተ አንደኛ ና ምናምን ብለው ደወሉ። አንተ ጉዳይ በጣም በቃ እንደውም ትዳ ተጠቅማለህ ሁሉ ነገር ልጠቅም ነው በአስቸኳይ ትመጣለህ ተብሎ ተደወለ በስልክ። ታምም አለው እኮ አልችልም መምጣት አሁንም ይሻለዋል ብሎ ሳምንት ቆይተው ደወሉ። መምጣት አልችልም አሞኛል አይመችም ቆይተው ደወሉ። እዚህ ድረስ መጣ እንደ ያንን ይዘው መጡ። እዛ ላይ ከውጭ የመጣው ምንድን ነው አሞኛል ግን አልችልም በቃ። ከዛ በኋላ ተዘጋ ጉዳይ የእኔ ዶክተርነትም እዛ አስቀርቶ አሁን ለምንድን ነው እዛ ገባን? እዚህ ላይ አሁን የሚያቀርቡት አሁን አሁን ለደሊል ብሎ ተወሱል የሚበቃ ብሎ ክታቦቹ አሉ ነሰጡ ለተወሱል ክታብ አለ። አረ እንደማ የማይበቃ ነገር የለም። የፈለገ ጥያቄ በቀል የጁዝ የጁዝ እና ባሰብ የጁዝ የጁዝ ብቻ ነው ያለው እዛ ላይ። አሁን እዛ ለምንድን ነው የገባ ነው? ለምንድን ነው ምክንያቱ? እዛ ለምንድን ነው የገባ ነው? አይ ሰበብ النزول እንደሳችሁ ዲ አይ ኢዝ ዲስ ላይ ተፍሲሩ አሁን አገኘሁት በቃ ተረስኩበት ማናቸው ነቢያቶች አንድ ነገር ቢያደርጉ አደረገው ይባልም ይባላል ዘላ አሁን ዘላ ይሄውን ሞባይል እዚስክም ጫሉ አይደለም ያገርዱ ላይ ወርድብኝ ነበር አይቻለም ማንንም አረብኛ ተጽፎ እንዲቁጭ ካል እንዲዚህ ማስቀመጥ አይቻለም ወረቀት እንደዚህ አሁን ለምልክት ቢሉ ማስቀባት አይቻለም እቺን ነበር እቺን አትዘ ያደረሰችኝ ነው ሌላ ነገር አይደለም ይሄ ነብይ አሁን ይሄን አደረጉ በሚለው ነገር ነው መጣ ነው አፍሪላው ተሱን ከዛ በኋላ አለ ዳውድ ለቀድ ዘለማከ አኹከ ቢሱአሊሂ ዲና ጀደከ ኢላኒ አጂብ ይለው ነው የተናገሩት ወይ ነኸሲረ ምን ሹራካይ ለተዲ ባዱም አላ ባዲ ፈዝሙሁ ቢአኽዚ ሐቂሂ ወአደም ኢንሳፊሂ ሚን ነፍሲ ኢላ ልሙእሚኒን አሷሊሂነ ፈላ የንበጊ ባዱሁም على بعض وهم قليل وايقن داود اننا فتناه يتيون له تطيقوا شاقرب ملائكه وسيون يساتوا لتناغرو تمسلنا يقربوا مجمرا من بيلو نبر داود قصان متوقع من بيلو نبر مصطفى አንተ ቀን እስቲ እኔ ልጠብቅ የሚለው ቅሳ ትክክል ነው እንዴ? ይታ ራሴን በራሴ ልጠብቅ ያን ዳመት ሲጣኛው እንዴ? አትችልም አትችልም ሲሉ አንድ ሳሰፋቸው ነበር የሚለው ሰይ ሀዛ ላ እስቲ አንድ ሰዓት አለች እሷን ጠብቅ ብቻ ትበቃለች ብላቸው ያላላህ እዛ ቀን የሰገዱ ምንድነው መጣባቸው የሚባል ነገር የለም እንዴ? ይሄ ምንድነው አንድ እርግብ እዚህ ሰገዱ ማጣም ወርቃማ ያለበሰች እርግብ እዚህ ምንጣፉ ላይ መጣችና ሊያርሙ ነበር ተተውሳን ለማዝ ሙከራራቁ አብ አትሪቅም እንዲህ ሲያዛ እንዲህ ትቀርባቸዋል እንዲህ አለች ምንጣፉን አልፋ ወጣች እንዲህ ስለሆኑም ከፍ አለች እንዲህ ሲቀር መስኮቱ ላይ ቁጭ አለች እንደው ለዛ ሲሆን ብር አለች እንዲህ ሲሉ እንዲህ እንግዲህ እዛ የታጠበች ነበር ሲታገኘ ድንግጥ ብላ ቶሮ ብላ ለብሳለች እንዴ ተቀላላች ሲጥሩ ልጅ ሴት ብለዋለ ከዛ በኋላ እንግዲህ እሱን ለጦር አበረው እሷ ነግቷል የምን ነገር አለ በዛ ነው እነዛ የመጡባቸው ለራሳቸው የዛኔ ሴት ነበራቸው ማለት ነው ብዙ ሴት ነበራቸው ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ አንዷንም ያንተን ለኔ ሲጣኝ በሚለው ነገር ነው የመጣው ቅሳ መስለኛል والله አለም በሰፊ እንግዲህ ምን አለ ሙፈሲሪን ተቋማት ትረያ እሱ ቅሳ ማውዶክ ነው እና እንጃዛ ካላው ከረ ምን ያቀርብከኝ ነው እ ለምን ለዳውድ የተቀጠፈኝ እዚ ቅሳ ሲፍ ለደለም አ ቅሳ ትክክለኛ የትኛው ነው እሺ በቃ እኔ መጥቼ እመጣለሁ ላ ፊ ዱዓኢ ሂየ ለናህየቱ ላኪነሁ ኢዛ አሁን ይቅድሙ ወዲ አላህ አይደለም እርሰበርሳቸው ነው ማለት ነው ሂየ ለናህየቱ ላኪነሁ ኢዛ ውጅህ الخطاب الى الرب عز وجل لا تقل ناهيا አላህ ኮነ ለናህያ ግዚ አላህ ይከከልካይ ነው እንጂ እኛ አላህን አንከለክለው ነው ለነከ ላ ተንሂ አነ ማአላህ አላህ هو الذي ينهاك ነው ነህ አላህን ልናደርገው አንችልም ነው وانت لا تنهى الله اذا ماذا اسميتها دعاء تبالي مكنياتين ودي الله عمرون ماستي انجدي واقصو دعا نو اتشد ለዱአኢያት ይባላልች ማለት ነው ላ ዱአኢየቱን አው ላ ሐርፉ ዱአ እንት ይባላልች ራስዋን በነጠላ ላ ያለችዋ ሐርፉ ዱአ ናት ነው مثل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا لا تؤاخذ اتي لا اتي من دنات بدوانا يا ربي بلنو تمطالش نو لو قلت رب لا تجعلني اشقى خلقك صحيح لمن لو قلت ربي لا تجعلوا اي بالا اشقى خلقي لا تجعلوا اي بلا تجعل ابالا مالكم ماشي لا تقوم لا ناهيه تككل نو تقوم فعل مضارع مجزوم بلا ناهيه وعلامه جزمه السكون لا تقوم لا هنا ناهيه لانك تخبر عن هند انها لا تقوم ولا تنهاها او نزيبوتا ياو ودتاچ بوردت گيزي ناهيا نارگاتالن ودلاي بونو گيزي بدوا گيزي دعا يات بالالچ مانتن لا هولت نگر الله ما ايشي ولا النافيه لا تغير في الفعل شيئا نافيه متبالا يتنيونات ለምሳሌ ላ ረጁለ ፊ ዳር ቢባል ናህያ እና ላፊያ ልዩናቸው ማለት ነው። ናፊያ በፊልብ ትገባለች በፊል እ ናፊያ በፊል እስቲ በላ አዎ لا يكون نافيا ناتو تككنا زيبوتا ما يهونم سيبال ايجباچون زيبوتا يغنيو يميلو نغر كالو نافيا ناتو تيغبالك بفيلم تيغبالك لانك تخبر عن هندي انها لا تقوم ولا تنهى ولا النافيه لا تغير في الفيل شيئا لا تغير في الفعل سكون التارق من التارق معناتنا اذا لا نافيه تقوم فعل مضارع مرفوع بالضمه الظاهره لا يقول قولا لا ياكل لحما محمد لا ياكل لحما قال هو محمد لحما يبلا كيبلاون اتبلا بلا من نجر الاساسم معناتنا አይው ስማይ ነገር ያደርግም ነው የሚለው ነገር ከሆነ ማለት ነው አሁን ሁለቱ ናቸው ስኩን ማለት አንድ ሲት ከለከል ይሄ ናፊያ ከሆነ አይከለክልም አይሆንም የሚል ነገር ብቻ ነው የሚያስቀምጠው ማለት ነው ናፊያ ሲሆን ናህያ ሲሆን አታደርግም የሚል ነገር ትይዛለች በዱአም ጊዜ እንደዚሁም ነው ሊመና ነው አታደርግብን የሚል لا تؤاخذنا سنل ማለት ነው لم يقم زيد لم حرف نفي وقلب وجزم يقوم فعل مضارع مجزوم بلم وعلامه جزمه السكون زيد فاعل مرفوع بالضمه الظاهره لو قال قائل لم يقوم زيد ايبالا لم يقوم واو تاء توطالت من سكون تونالش فطانا اسئل على ما سبق أدوات الجزم كاسمان أستاذ ما هي النافية؟ ها؟ الجزم ده ماشي يقول لي أنت زي نقر سيبال هو من نافية أو من ناهية أو يقول لي ما يندقر أمي لا يدخل محمد بيتا فيه نساء بيل محمد كوسيت على البتوية يقبام سيبال على ازي بوتا على مقربو نو هيجن يونه هيجن غير الله معناتنا يا جن ناهيا ستون لا تدخل فيه نساء اتك بس يتعلى بيبلي على كل الكلام يقدمو جن ثم انت زي نغير بوتا يغبام نو يعني ديجنت يلو يا يترغاغا نغير نو ድርጊቱ ነው አው አቃሙን የሚነገር ነገር ነው። ይሄ ግን አሁን አታድርግ የሚነገር አለው ነው ለኔ ገብቶኛል። አላንተ ልገባም ቀስብላ የውን የታውን ሲታ ታገኛ ያ ነገርን አታድርግ ብሎ ይከለክልሃል ነው አምራለበት ማለት ነው። በማህያ አምር ሲትለ ክልከላ አለበት የለበትም። ክልከላማ የለበትም በናህያ ክልከላ የለበትም። አይደረ ይሄ ነገር እኮ አይደረግም እኮ ብሎ ነው የሚያስቀምጠው። የተረጋጋ ነገር አይደለም የሚያስቀምጠው ነው እንዴ ብሎ የሚከምጠው ነገር ነው። ይሄ ግን ለምታደርግ አታድርግ ብሎ ይከለክል የለም ይከለክላል። ያ ናህ ይኮነ አሁን ነው ላተክሩ ቢልስ አትውጣ ነው ወይ ላተክሩ ቢል ይሄ ናህ ነው። ያ ግን ወይ አንድ ሰው ጂብ ይፈራል እገለ ወጣ ቢባል አሁን ኦ ወላ ያላ ይخرج لانه يخاف ጂብን ይፈራል ብሎ ቢያስቀምጥ እሱማ አይወጣም። ሰው ሰይዝ አይወጣም አይደፍርም ነው። አትውጣ ብለዋል እሱ አላለም። እሱማ አያደርገውም ይሄን ነገር እሱ ያደርጋል ቢትሉኝም አያደርገውም ነው። ሊዩና ያ የተረጋጋ ንግግር ያለው ነገር ነው። ይሄ ግን አታድርግ ብሎ የሚከለክል ነገር ነው። ቆይ እስቲ አንድ ነገር ቢመጣ በዛ ቦታ እናያለን። ምሳሌ አለ እኮ ተፈረሰ ناهية ولا عمل لها نهو المؤمن لا يكون ناهية تجلب من فعل المضارعة نهو لا تؤخر عمل اليوم إلى الغد. إما ناهيانا إيش ناهيانا نافياس نافية لمو لا المؤمن لا يكون بك أيه يقول أقامن يمي قلت أنا قرنا مالكنا لا يكون خانو بك المؤمن لا يكون ስለዚህ እኔ ያደረገው ኢማን የለውም የሚለው ነገር ሊያስቀምጣ ሲዛል ማለት ነው። አይከለከራ የተረጋጋ ነገር ነው የሚያስቀምጠው። እሺ ፋይሉ ምርፋና ዘን እሺ አስላ ነው ናፊያና ምስራኤል ከባስራ ነው ያለው አይሱን ሳይሆን ከየራው አላህ ስማታለሁ ወይቆቆ ባቡላ ላሳደረትኝ የሚል ነገር እዚህ ለመጨረሻ ላይ አለች ላለችኩ አረጉት በጣም ጎብዝ ሳንማ ያማ ሳንሰና ሰንቀራ አንይደ አው ወልዚ ላይ ቁጭ ብላለች እንደርሳት አይደ ያ እዚህ ላይ አለች እዚህ ላይ እዚህ በሽሩ አስፍቱን አስቀምጣት ላ ሐውላ ولا قوة سيبال من معلتنا ما استيه حيلم بلا زاديم اللي منهم يلنهم سيبال نافيانا على منور الليني يارقاقتنا قرال له بقيه بترقاقه نيتا اكين يليل لو نقرنا متاس قمتو لمسا لا عند سو وصال اقالي اهلا ويهلا مطون لا رجل في البيت بيت قوسو يلم قالا نهي اللوم عند نجرة هونو على الهونو من ميلو نجر لما اسكمتنا من الجبا يترقاقا نجرنا الزالة إن شاء الله إنا اندرس بها هالله نافية جزمي اللاتن يلاتن جزمي اللاتن ايش ادوات الجزم قسمان بيقولوا قسم يلزم فعلا واحدا عند قس بتا نو سكون يادرغو سكون يادرغو بولت تكافلو عنده عند قس بتا نو وقسم يلزم فعلين بولت قس نو سكون يادرغات كم عدد التي تجزم فعلا واحدا سنتناچو 80 بيقولوا ما هي لم كم عدد التي تجزم فعلا واحدا لم لما علم علما لام الامر والدعاء ولام النهي والدعاء እነዚ ስንት አደርጋሉ? አንድ ብቻ ነው። አንድ ፍዒል ብቻ ነው ስኩን ማድረግ የሚችሉት ነው። አት ምሳሌን ለለም ለም ይضرب ሲል አንድ ብቻ ለም ይضرب ዘይድን ቢባል አንድ ብቻ ነው። አንድ ይضرب ብቻ ነው ስኩን ነው ሌላ የለም። لم حرفنا وجزم وقلب وقلب وجزم يضرب فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون. ماشي. ألم مثالها قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك. ألم حرفنا في وجزم وقلب نشرح فعل مضارع مجزوم بلم بألم وعلامة جزمه السكون. لما مثال لما يذهب زيد. لما حرف نفي وجزم وقلم يذهب فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه السكون سكون آخره مالتنا زيد فاعل نو. ما الفرق بين لما ولم؟ كلاهما للنفي والجزم والقلب، ولكن لما يتوقع أن يكون الذي فعل فيه ካውጣ በዚህ ጭውጣቶ ምንም ፍክሎ ማለት ነው። ዶራ ረግም ሰው ሰው ተቃሩ ነው ነው እመን ሰው አለ እንዴ ተቻለ አሁን ይወጣ ነው እንደ ያስገባ ነው ያ ከኛ በኩል ሲታይ ይወጣ ነው አልሄደ ነው ምን ነው አይደለም። ለም ይضرب አልደወደም የሚለው ነገር ማስተምራለን ማለት ነው። ለም حرف نفي وقلب وجزم يضرب يضيف الى مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون. ايش على مثالها قوله تعالى لما شالك صدرك ايه ألفونا ورأسنا يقربون. علام حرفنا في وجزم قلبي نشرح له مضارع مجزوم بألم وعلامة جزمه السكون اي سكون آخره مالفنا. لما مثاله لما يذهب زيد الهيدا ما من العزلة. لما حرفنا في وجزم قلبي يذهب فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه السكون زيد فاعل. ما الفرق بين لما ولم؟ كلاهما للنفي والجزم والقلب، ولكن لما يتوقع أن يكون الذي تعم فيه بخلاف لم. يا يتغني النجر رأسون ما يسكمته إتشيجن التاسغن ببوته ما يقول فعل. ألما مثالها على ألما يأتي المدرس المتا استمر معنا. ألما أداة جزم ونفي وقلب يأتي فعل مضارع مجزوم بألما وعلامة جزمه حذف الياء والكسرة دليل عليها. المدرس فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. لام الأمر مثالها لينفق ذو ساعة من ساعته. አንድ ብቻ ነው ሊንፍቅ ብቻ ነው አቁ ስኩን ያደረገችው ለማ ያምን ለማ ይዘህብም ሲል የዘብ የሚለው ብቻ ነው የሆነ ሁለትም የሆኑበት ጊዜ ይመጣል እስቲ እሱን ሊያቀርብልን ነው ኢንሻአላ እዚህ ጋር አለማ የሚለው እስቲፋማ ነው አይደለም ይላል አሊፋም ደግሞ አይደል እስቲፋማ እናደርገው እንደለም እስቲፋማ አዎ የገባበትን ነገር እናያለን አሁን ለምሳሌ ታለው እዚህ ላይ مدرس سيل الزلا قال له على ما يأسي المدرس على ما تنوي سيل قال له لا مرمي مثالها لينفق ذو ساعة من ساعته لينفق اللام لام الأمري ينفق في المضارع مجزوم باللام وعلامة الجزم سكون ذو فاعل مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة ذو من أسماء الخمسة أنا أدلنا يسو رفو من نبرة أسماء الخمسة واو نو جر النافطة ها جر بيا لا فتا عليه لا لا كسر يا نو من يلبباني ان انت متعرف فزاتو تنوا على تنوا اللي تبلطون من كراتي مثلا انا ارجلاتي من دي لام الدعاء مثالها ونادوا يا مالك ليقضي علينا دعاء ادركوا نو كونجدي اون سكون ادركوا ليقضي سي اتش لام لام الامرنات نو لام الدعانات مالك اللي من طرشين ليقضي اللام لام الدعاء يقضي فيه مضارع مجزوم بلام الدعاء وعلامة جزمه حذف الياء والكسرة عليها قبلها دليل عليها نو لا في النهي مثال لا تضرب لا أداة نفي أداة ناهية تجزم الفعل المضارع تضرب فعل مضارع مجزوم بلا الناهية علامة جزمه السكون الآخرين لو قال قائل لا تضرب خطأ لو قال قائل لا تضرب صحيح نو يكون حاضر الجمع نو لا في الدعاء مثالها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا نزنجنا سالفاتشو قتلوا الزلا يا مطال بس تدريبات لما تشغلوا عندي الزلا يلو لا تضرب لا أداة الناهية تجزم الفعل المضارع تضرب فعل المضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه السكون على آخره لو قال بلا أول ثمال لا تؤاخذ فعل المضارع مجزوم بلا الدعائية وعلامة جزمها السكون والضمير مفعول به نو مفعول به مفعول به إن شاء الله بابا الله مطالنا ما الفرق بين الدعاء والنهي أن الدعاء طلب من المخلوق إلى الخالق وأما الأمر فبالعكس أمر ما استئلى بلا الله عكس ما لك يا عندي فلا يتودى تارتي ورده الكون مالكم ايشي تدريبات ايشي يقارانو ان شاء الله وقارا من مولانا درنا مسلم ادخل كل فعل من الافعال المضارعة الاتية في ثلاث جمل بشرط ان يكون مرفوعا في واحدة منها ومنصوبا في الثانية ومجزوما في الثالثة مرفوع ونبت بوتان اقرب سكون ما يدرقه إلا ما لكنا عنده عن رأسوانا ومنصوبا في المضارع نسبيا ما يدرق بوتا ومجزوما سكون ما يدرق في المضارع تدرق له نميلم تزرع تسافر تلعب تظهر تحبون تشربين تذهبان ترجو بهذا ترضي ترضى وين ترضي عون النزيل انديتنا تزرع يميلو تزرع قال ا ዘይነቡ ተዝራው ራስሃ ቢሚል ተዝራው የዘራች ነው አሁን ፊልም ምዳሪያን ተዝራው ቢለን በደም እንቀራዋለን ማለት ነው አሁንም ታ ነው ያለበትና ወይ ለሌላ ሰው እንግዲህ አንተ ቢለን አንተ ተዝራው እንላለን ወይም ለም ተዝራ እንላለን አንተ ዝራ ሶስቱን ባንዷ በራሱ ገባ ማለት ነው ተዝራው አንድም ነገር አንነካውም አን ሲገባ አንተ ዝራ ሊሆን ነው ሱኩን ሲገባ ለም ተዝራ ነው ተሳፍሩ ምን ተዚው ተሳፍሩ ምንም ነገር የለም ለም ተሳፍር ገባ አን ተሳፍራ ፈታ ሆነ ማለት ነው ተልዓቡ አን ተልዓበ ለም ተልዓብ ማ ተልዓብ ተዝሀሩ እንደዚሁ ለም እናስገባ ሱኩን ተዝሀር ሊሆን ነው አን ተዝሀረ ቢባል ትሕቡነ የሚለው ነው ሊያስቸግረኛል ለሱ ስ አንድ ሰው ያስገባ ለትሕቡን አስገቡ ስቲ ስቲ አንተ አስገባ ማነው ሲ ሙሐመድ እሺ ትሕቡን አስገባ አንተ በሶስት በአሁኑ አንቱም ትሕቡን አባኩም አንቱም ትሕቡን አባኩም እሺ በሱኩን አስገባ አለም ትሕቡ አባኩም لم تحبوا لم نسقبا ألم بيتشلم تهنو تعالوا لنوان تنجي يراسم لم تحبوا أباكم سكون بمن يدركم حذف النون ونج إيش بنس بكرة አነ ነስገባና ያረለ ለምትፈልጓኝ አ ነስበርገው ነስ እዛ ቦታ አጠገቡ ነው ያለው ምን ማለት የከበደ ነገር የለም ለምትፈልጉ ነስበና ነስባ መጣለ ሲውሱ ጀዝሙ እኮ ያመጣው ነስብ ነስብ ለምትፈልጉ አ نصب اسقبا نصب ارقا انت تحبونه بقى اتشنات نصبنا تا ايش انت ايش تشربينا ترى انت ثلاثتون تاسقبا الله بدمه تقراوا الله بنصبه تقراوا الله بجزمه تقراوا الله بسكون تشربينا بقى ايه رفع نو اشم لم تشربي ها لم تشربي لم تشربي ايش بنسبي انت تشربي نونا لو لتم تونا له موضوع قوا معناته جبتوني على هون ما انت ترى ما نو ترى ما نو وصو دندتو تذهباني بميلو النسرا ارا انت اجاچو نوت አሁን ሁለተኛ ይደረኛ ያሉ ነው እሺ ሙስጠፋ አንተ ታዘባኔ በሚለው ሶስቱ ነው ራፎ መርገው ነስብ መርገው ጀዝም መርገው አንተ ዘሀቡ ታዘባኔ ባለበት ቦታ ነው ሌላ አሁን ለውጣው ዋው ጨመርካ አንተ ዘሀባ አ ለም ተዘሀባ አንዱስ አንዱማ ምንም ባለበት ነው የሚቀረው ባለበት ከተቀራ ራፉ ነው የሚሆነው ተዝሀባኒ ቢባል ራፉ አለ ማለት ነው አላመቱ ረፊህ ሱቡቱ ኑን ነው ስለዚህ ሌላው አንተ ዘባ ለም ተዘባ ኑኑ አመውደክ ለሁለቱም ምክንያት ነው አትልና አደረገ ነው እሺ አሁን እዚህ ላይ ተርጁን እንቅራውን ተርጁ ረጃ የርጁ አይደለም። እስቲ በዚህ እስቲ አንዳችሁ ሞክሩ። ለም ተርጁ ለም ተርጁ። እሺ በነስብ አንተርጁ። እሺ በራፍስ ባል ለም ይቀመጣል ማለት ነው። የሚገርም አቀራረብ ነው የገባን ነው ማለት ነው። እሺ ተርዳስ እሺ በተርዳ አንዳችሁ ስሩ። በተርዳ ተርዳ በሚለው እንተርዳ ለም ተርዳ ለም ተርዳ አን ተርዳ ተርዳ ብለን እንግራው እንዴት እናርጋ? እንተርዳ ራዲያ ይርዳ ራዲያ ይርዳ። እሺ ለን ترضى لن ترضى لن ترضى ايش لن ترضى بنسب لا ترضى لن ترضى ان ترضى ان ترضى الف سلونه ما ساطر ايتشالم جن جزم غزي يوتقا مترشا جزم غزي خشيه اني بلاون لمثال خشيه بلوان يخشى نو ميمط ايدلم يخشى معنات انديت قدام خشيه له معناته انترجو نتلم انترجو نمر ترجو نبره زين مندنو هنا لمثال رما راسوا በነስብ ጊዜ ያው ሲቀል በሆነ ጊዜ የሆነ ነገር በነስብ ጊዜ ምን ሆናል? ሲቀል ከሆነ ይቻላል ነስብ ገባዋል። ኸሺ አሁን አለ ኸሺ ግን አይገባው። ኸሺ ገባብታ ፊል ቡዳ ፊል ማዲ አይደለም። ኸሺ ፊል ማዲ ነው። ኸሺ ፊል ማዲ አይደለም። ሙዳሪስ ይኽሻ ነው የምንለው። يخشى كهونا لم يخشنا مقورته. ايش بنسب جزيس عندي لنا رغبه انت خشى في المضارع في قلب هنا جزيه نو بلنا لا ايش ولتون ليو تعذر بهنا جزيه بانلبت الناس كمتو عندنا نسب لما ادرك سيفلك لم يخشى من له يخشى بلنا قال لم نو كغباش يمرشاو جزمون تيقورطو تواطالش اندزا ماشي نلف يهادو لباي تجيبي لباي كنيرو كانو هاي زين اها السوق بهذا مسلون يالكو لسوم سيرالو معناتنو تو تقوطتو نبرون كامن ولسكلت ሰናብ ስላለ ምን በጣም ቅር ብሎ ነበር። هذا يحذو الى له يحذانا له ايه راسو كو نسبنا من አይቀበልን ባለበት الناس ከመጣውልን ትርጉም ማለት ለምን هذا كان حذيه يحذى عندي شاكون ባለበት ነው የሚቀመጠው ባለበት راسو ባለበት ነው የሚቀመጠው ማለት ነው። ለበይ ላንሳ እርግጥና ነው ሰው ማለት ነው። ምን መሰደ ነው እንዴ? እሺ እቺ ቆንጆ ፈተና ናት። ዋናው እነዚህ ራሳቸው ባሉበት ቦታ የግድ መያዝ ግድ ይላል ማለት ነው። አሁን ይሄ ትርጉም ነው ላቀመው ነው ያህዛ የሚለው ሀዲያ ያህዛ ትርጉም ነው ላቀመው ሲል እስቲፋው ታላችሁ ሀዲያ ነው ምን ሀዲያ ነው ያለ ሱላሲዬ ነው እንዴ ባለፈው ታቁታላችሁ ትርጉም ነው ላቀመው ራሱ አይታዋል አይቻለም ነው እሺ ተዛከላከ እሺ እንዴት እናንብበው እሺ ያህዚ ነው ይመጣል እንዴ ባል እንኳን ያህዚ ይመጣል አ ያለ ትይዝ ነው ያህዚ ነው ያህዛ ነው አሁን አለ ተገብ ምንድን ነው እሄ ምንድን ነው ባለፈው ያያችሁበት ቃሙሱ ቆይ ኢንሻአላህ አንድ ዱካን እዚህ ቢኖር ግቢ አንድ ቤት ካለ በቂ ነው ትንሽ እዚህ ላይ ያዝ ሲያረግ እንጠቀምበታለን እሺ አደዋቱ ሸርጢ አልጃዚማ ثم قال المؤلف رحمه الله وان عون سنت لي جبان تجزم فعلين يميلوا لي جبان عون زيلا وان بدا هنا نحو سيد قرا قران سيد قرا ايه فيلم